أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسلم وبارك عليك يا حضرة النبي يا نور. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإن بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم قم الليل إلا قليلا. نصفه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نصفا أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يا حضرة النبي صلوات الله عليه ورحمته وبركاته عليك يا حبيبي يا رسول الله. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا in واذكر اسم ربك